وما عندهاش anterior bladder wall. يبقى هو مولود ازاي؟ مولود بالبلادر مفتوحه لبره كده. انا شايفه الميكوزا اوف ذا يورينري بلادر. طبعا دي از فيري لايبل تو انفكشن ولايبل تو ستونز ولايبل كمان تو تيومر فورميشن اللي هي اكتوبيا مزعجه. ده منظر البلادر with acute cystitis. ايه المنظر؟ ده انت هتشوفه، هتشوفه فعلا سالك وهو داخل بالمنظار. العيان بيشتكي of acute cystitis. انا مش هروح اشيل البلادر لعيان عنده acute inflammation of urinary blood، لكن ممكن ادخل بالمنظار هلاقي ايه؟ الاقي ان الميكوزا is edematous وit hemorrhagic، وساعات ممكن الاقي فيها pus covering the mucosa. كل علامات الاكيوت انفلاميشن اللي احنا عارفينها ريدنس وهوتنس وايدينا وتندرنس ولوس اوف فانكشن هي نفسها انا هلاقيها شايف زي ما انتم شايفين فيري ماتش هيموراجيك هنا كمان ايديمتس وممكن الاقي فاست كفرنج ذا ميكوز. طيب نيجي بقى للكرونيك سيستايتس. الكرونيك سيستايتس احنا عارفين ان الكرونيك انفلاميشن عموما بتتقسم لكرونيك سبيسيفيك وكرونيك نون سبيسيفيك. Chronic, non-specific اللي هي just on top of an acute which was not properly treated. ده chronic non-specific نتيجة ايه؟ persistence of infection. ودي على فكرة يا جماعة very very common. ان common قوي العيان حتى احنا مثلا في حياتنا اليومية تلاقي مثلا وانت في العنبر ممرضة جاية تقول لك ايه؟ I have dysuria, pain during urination. فانت بتكتب لها التريتمنت بس انت بتقول لها شرط تاخد التريتمنت at least 10 days. هي يومين بيرفكت راميه بقيه الدواء. ده كومن قوي في الايجيبشن بيشنت. فالحل ايه؟ هي ما عملتش فول ايريديكيشن، هي عملت ايريديكيشن اوف ذا اكيوت سيمبتومز بس الاورجانيزم لسه موجود. يبقى بتدخل في الكرون incomplete ايريديكيشن اوف ذا اورجانيزم. في الحاله دي هيحصل ايه؟ فاكرين الكرونيك انفلاميشن في شابتر الانفلاميشن كنا بنقول there is tissue destruction and there is effect at healing. يبقى لازم تلاقي فايبروز. في الكرونيك انفلاميشن هتلاقي انفلاميشن بلس ثيكنينج اوف ذا بلادر وول. ولو خدت بايوبسي من الوول اوف ذا بلادر ايه الكاركترستكس اللي هلاقيها؟ اكيد ليمفوسايتس. في الاكيوت بلاقي نيوتروفيلز، في الكرونيك بلاقي الليمفوسايتس مع فايبروزس مع ثيكنينج اوف ذا بلادر وول. اما الكرونيك سبيسيفيك سيستايتس انتوا خدتوا منها سلايد في اول السنه لما خدنا الجرانيولوما خدتوا البيهارديال سيستايتس مش كده؟ يبقى الكرونيك سبيسيفيك كومن ديو تو حاجه من اثنين، يا اما تشوبركيلوزز نتيجه ديسيندنج انفكشن فروم تشوبركيلوزز اوف ذا كيدني او بيهارديال. التي بي كومن بيأفكت الكيدني كسنجل اورجن تي بي او كميليان تي بي سبريد باي بلاد. فاكرين الكلام ده من تي بي ان الكيدني كانت بتبقى افكتد يا اما سنجل اورجن يا اما فاست كميليان تي بي. فالاورجانيزم اللي قاعد في الكيدني بيمشي عن طريق اليورينر وينزل البلد. ده كومن روت اوف تشوبركيلوز سيستايتس. اما الثانيه البيهارديال سيستايتس از فيري كومن وهنفكركم بشكلها ان كانت عندك في الصاب ميكوزا اوف ذا يورينري بلادر بتلاقي الاوبا اللي لها ترمينال كرونيك سيستم وكانت بتبقى حواليها جرانيولوما كويس وكانت دي بتعمل لي دروب في ايه؟ كنا بنشوف ساندي باتشز وممكن نشوف كويس وممكن نشوف كونتاكتد بلادر في الاول ستيج. ده اللي هي كرونيك باسيفيك سيستم. Clinical features of cystitis, inflammation of urinary blood. تتوقع ايه الكومبلين اوف ذا بيشنت؟ دلوقتي عنده اليورينري بلاد اللي هي وظيفتها حصاله بتشيل اليورين، هتقدر تستوعب اليورين؟ لا. يبقى في الحاله دي العيان هيبقى عنده ايه؟ فريكونسي، كل شويه داخل وطالع على الحمام، وتساله انت بتساله تقول له طب لما بتدخل تعمل قد ايه يورين؟ يقول لك نقطه. طب ليه؟ مش مستحمل النقطه دي تقعد في اليورينري بلاد لانها انفلامد. كويس؟ ولان البي اتش بتاعت اليورين طبيعي بتاذي البلادر سواء كان اسيدك او الكلاين، هي عايزه حاجه نيوترال، هي انفلامد سيرفيس، فمجرد ما بينزل عليها بيعمل له ايه؟ فريكونسي. اثنين pain during urination بسميها dysuria ان هو while urinating he feels pain. ثالث حاجه ان هو عنده urgency. urgency معناه انه مش مستحمل يستنى، مش قادر يمسك اليورين. ليه؟ من البين in the nerve endings, irritated nerve endings. بعض العيانين من الاكيوت سيمبتومز تلاقي فيه فاس في اليورين، فدي بيسموها فايوريا. يبقى انا السيمبتومز عندي frequency, urgency, dysuria، طبعا سوبر pubic pain اللي هي localized tenderness عند اليورينري بلادر. عند البيوبيك بون يبقى العيان بيدوس ويقول لك الحته دي بتوجعني، دي نتيجة cystitis inflammation of urinary bladder. لو كانت سيفير قوي يبقى معايا generalized manifestation of acute inflammation اللي كنا بنقول fever وchills وleukocytosis. دي systemic بس دي في السيفير كونديشن. العادي في cystitis ان العيان يشتكي localized symptoms الاول. اما الهيماتوريا دي بتحصل في الكرونيك سبيسيفيك في البنهارديزز اللي كان بيبقى عنده تيرمينال هيماتوريا نتيجه البيرسينج اوف ذا سباين او التوبركيلوسيس. نيجي بقى دلوقتي للتيوم. انا يهمني في اليورينري بلادر سيستايتس والستونز هاخدها كلها شيله واحده في السكشن. كل الستونز اوف ذا يورينري تراك سواء اللي بتتكون في البلادر او اللي بتتكون في الجلد كان الموضوع يورينري تيوم. نرجع تاني بالهيستوري اليورينري بلادر بتاعتك ايه اللايننج بتاعها؟ ترانزيشنال ابيثيليوم. يبقى لما الترانزيشنال ابيثيليوم يطلع تيومر اسمه ترانزيشنال سيل كارسينوم. فهنيجي الكلاسيفيكيشن للتيومرز ان اي اوردر كنت اقسم ايه؟ بيناين ومالجنت. وبعد ما اقول بيناين ومالجنت اقول تحت كل عنوان اذا ابيثيليوم ولا ميزينكايمال ده اي اوردر في الدنيا. طبعا الميزينكايمال في اليورينري بلادر طالما غير انا مش هطالبك بيه لان انت مستوى سنه ثالثه يو شود نوت بيز نولج. لا انا بقى يهمني تعرف الابيثيليال بلادر تيوب اللي احنا بنقسمهم لايه؟ بقسمها للترانزيشنال سيل كارسينوما ايوه لكن بقسمها كمان للسكويمس سيل كارسينوما. جت منين؟ جت من السكويمس ميتافليزيا اوف ترانزيشنال ابيثيليوم. مش انتوا خدتوا من ضمن الابيثيليال ايفكتس اوف بالهارديزز سكويمس ميتافليزيا ومش بس بالهارتلي ممكن الستون في اليورينري بلادر كونتينيولي اريتيشن بتحول الترانزيشنال اللي هو ابيثيليوم ضعيف لابيثيليوم اقوى عنده قدره الاحتمال يبقى بيتحول من ترانزيشنال الى سكويمس. تمام؟ طيب خدنا كمان من ضمن الابيثيليوم تشينجز اوف بالهارتلي على اليورينري بلادر مش كنا بناخد سيستايتس سيستيكا وسيستايتس جلانديولاري. طب وانس جلانديس فورم طب واي نوت تعمل لي ادينوكارسينوم ده المصدر او يوريكال ريجنس هنحكيها دلوقتي في الاجر. يبقى كلاسيفاي تيومرز الاول بقسمها البيناين ومالجنس. البيناين بسميها كابيلوما لان ده ابيثيليوم. المالجنس دي زي كارسينوما انواعهم ايه؟ يا اما ترانزيشنال سيل كارسينوما which is the commonest لان هي اللايننج بتاعها ترانزيشنال سيل يا اما اون توب اوف سكويمس ميتافليزيا بقت سكويمس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. نيجي لليوريثيليوم تيومرز. اما اول تيومرز اوف يوريثيليوم انتوا فاكرين الترانزيشنال ابيثيليوم مغطي البلادر بس؟ لا مغطي البلادر مغطي اليوريثر مغطي الرينال بلفس. يبقى اليوريثيليال تيومر ممكن يطلع منين؟ من اول الرينال بلفس لليوريثر لليورينري بلادر. والكلام ده انتوا سمعتوه في محاضره امبارح لما قلنا الرينال تيومرز فاكرين؟ قلنا الرينال تيومرز في تيومر بيحصل في الاطفال اسمه ويلز او اسمه نيكروبلاستوم وتيومر بيحصل في الكبار اسمه رينال سيل كارسينوم وتيومر من الرينال بلفس اللي هي اليوريثيليال تيومر ذا سيم از ذا يورينري بلادر. كويس؟ عشان كده ما تشرحلكوش بالتفصيل في الكدني لانك هتسمعها في اليورينري بلاد. دي معنى كلمه يورثيليال تيومرز. اي يورثيليال كفرد سيرفيس ستارتنج من البلفس او يوريثر او يورينري بلاد. طيب تيومرز اوف ذا بلادر they are classified into a very rare benign epithelial papillom. على فكره it's very rare it's less than 1%. علشان كده انا لو انا بتاعنا تاني دخلت بمنظار ولقيت بوليب في اليورينري بلادر لازم اشوفها لازم تتبعت وتتبعت لي انا اشوفها انا ارد عليها اقول له ايزت بابيلوما اور ايزت كارسينوما. بس كونك تلاقي بناين بابيلوما از فيري فيري رير غالبا بتكون بدات تدخل في كارسينوما. اما المالجننس بيقسموها لثلاث حاجات. اول واحد اسمه يورثيليال نيوكلاس اوف لو مالجننس بوتنشال. يعني ايه؟ يعني المالجننسي بتاعته مش قويه بمعنى الاتيبيا والبليومورفيزم قليل جدا. كل الحكايه ان انا عندي بوليب كفرد بسيكند يوريثيليوم نارو فور وشويه اتيبيا بسيطه عشان كده انا مش قادره اقول ان دي لو جريد كارسينوما. فهم طلعوا الترم ده عشان يبقى واضح ما بين ان انا عايزه اقول بيناين لا اتس نوت بيناين ده في شويه اتيبيا. طب تقولي عليه مالجننس مش قادره اقول مالجننس ليه؟ لانه ما فيهوش انفيجن ما فيهوش ديفينت كرايتيريا اوف مالجننس فبيسموه وسط يورثيليوم نيوكلاس اوف لو مالجننس بوتنشال. ده المطلوب من الجراح ايه بقى؟ سلو فولو اب للعيان. التيومر ده مجرد ما بيتشال ما بياخدش كيموثيرابي، بس لازم يعمل كلوز فولو اب. او بقيه التيومرز ان انا بابيلوري يوريثيريال كارسينوما لو جريد، بابيلوري يوريثيريال كارسينوما هاي جريد. ده كلاسيفيكيشن اوف يوريثيريال تيومرز اوف ذا يورينري بلاد. رير البيناين از فيري رير، لو مالجنت بوتنشال اسيكيا بسيطه جدا، لو جريد كارسينوما او هاي جريد كارسينوما. التيومرز اللي بتطلع في اليورينري بلادر باي جراف بيكتشر، لو انا داخله بالمنظار وبتفرج متوقعه تبقى ايه؟ يا اما تبقى فابيلي، لان انا ده تيومر في حته واسعه فاضيه، فالتيومر بيطلع والسبيس قدامه، فيا اما يعمل فابيلي يا اما يعمل سوليد نوديول، حاجه من الاثنين، يا اما فابيلي يا اما سوليد نوديول. علشان كده اما تقرا حد قريبك حد جارك وبتقرا له تقرير باثولوجي، فهتلاقي ان انا بقول يا اما فابيلي يوريثيريال تيومر، يا اما اقول ايه؟ نون فابيلوري، ما كانش عامل فابيلوري، كان عامل سوليد ارياز بس، يبقى التيومر يا يعمل فابيلوري يا يعمل نوديول مات وهي عباره عن سوليد تيومر ايون. فعشان كده بيقول لك يا اما فابيلوري يا اما نون فابيلوري. طيب موستلي بتارايز منين؟ من اللاترال انتيريور وول اوف ذا يورينري بلاد. يبقى الجراف بيكتشر اوف يورينري بلاد تيومر يا اما فابيلوري فرونت، كويس عامله زي الفابيلوما كده، يا اما نون فابيلوري. نون فابيلوري بتبقى عامله زي النوديول زي سكويمس سيل كارسينوما لما خدتوها في السكين، وبعد كده لما بتالستريت بتعمل ايه؟ بتعمل مالجننت ألسر. يعني ممكن التيومر اوف يورينري بلادر يبقى عامل مالجننت ألسر، دي انفيرتد اتش نيكروتيك فلور هارد انجوريتد بيس. ده منظر التيومر، ده يورينري بلادر مفتوحه، ودي منظر الميوكوزا اوف ذا يورينري بلادر، وادي التيومر. التيومر ده اسمه ايه؟ بيقول عليه ايه؟ فابيلوري. شايفين الفابيلوري فرونت بيبقوا رفيعين قوي عشان انت بتشوفهم تحت الميكروسكوب، بس تلاقي السيرفس بتاعه بصوا عباره عن فابيلوري صغيرين جدا اهو، نتوءات صغيره كده، ده اسمه فابيلوري تيومر اوف يورينري بلادر. طيب البيناين فابيلوما لو انا بصيت عليها دراستي بلاقيها عباره عن سمول وسنجل ودليكت سوفت برانشنج ستراكشر سوبرفيشلي اتاتش تو ذا ميكوزا. تحت الميكروسكوب بتبقى عباره عن زي كده، عباره عن فابيليا رفيعه جدا اكن اليوروثيليا بدل ما هو كفرنج اتربت صوره فابيليا. فاكرين انتوا السكويمس فابيلوما اوف ذا سكين شفتوها؟ شفتوا لها مايكروسكوب؟ عباره عن نفس السكين بس عمل فابيليا. يعني عشان انا بقول البيناين تيومر از ديفرنشيتد زيه زي المذر سيل، فانا عايزه اقول لك ان البيناين فابيلوما زيها بالظبط زي اليوروثيليا، بس بدل ما اليوروثيليا فلات عمل فابيلوما. عشان كده اتس فيري فيري رير انك تلاقيه، فيري رير ان انا الاقي البيناين فابيلوما. لكن اما ادخل بقى في اليوروثيليا نيوبلازم اوف لو مالجنت بوتنشال هتبقى اكبر شويه من الفابيلوما، معهاش انفيجن جاست فابيلوما. كويس تحت الميكروسكوب اليوريثيريوم الثيكر زي الباتيلوما، نيوكليار ار لارجر، مايتوتيك فيجرز ار رير. يبقى فرقت ايه عن البناين باتيلوما؟ ثيكنس. يعني انت عندك اليورينري بلادر اليوريثيريوم كان من 3 ل 7 لايرز اكوردنج تو ذا فيلينج اور امتي بلادر، هي نفس الباتيلوما كده من 3 ل 7. طب لو انا لقيتهم باتيلي ولها 10 لايرز ثيكنس والنيوكليوس كبيره شويه بس مفيش انفيجن، مفيش اي حاجه في الول اوف ذا بلادر، بقول عليها ايه؟ يوريثيريا نيوكلاس اوف لو مالجننت بوتنشال. ليه انا قلت ان خدت شويه مالجننت بوتنشال؟ لانه زاد الثيكنس، زاد الثيكنس واخدت اسيبيا بسيطه جدا، مفيش انفيجن. طب العيان ده اعمل له ايه؟ اعمل له كلوز فول اب. ليه؟ لان عنده بوسيبيليتي اوف ريكارنس. بوسيبيليتي مش زي البناين تيومر، بناين تيومر لو شلته الشاير ده ده عنده بوسيبيليتي صغيره اوف ريكارنس. بعد كده باخد اليورثيريال كارسينوما اللي هي الاسم الثاني بتاعها ترانزيشنال سيل كارسينوما، هي هي عندي لو جريد وعندي هاي جريد. بالنسبه للو جريد كارسينوما عاده بتكون كابيلوري 10 less than 10% invasive، برضو عاده بتكون superficial may recur and become invasive polarity of cells are maintained. يعني بصوا هنا طبعا هنا الثيكنس زاد عن ال 7 لايرز النورمال بتاعت اليوروثيريا. كويس يبقى انا كده دخلت في اللو مالجننت بوتنشال. ايه اللي خلاني اقول عليها اللو جريد كارسينوما ان بدات الاقي ايه؟ بدات الاقي اكيتيف سيلز، يعني السيلز مش شبه بعض، بدات الاقي لوكس بولاريتي، ان البولاريتي نوت فولي مينتيند، يعني السيلز مش ارينج، تحس ان هما ستراتيفايد فوق كل بعض، بس السيلز برضو ما تحسش انها فيها اكيتيا جامده جدا. عشان كده انا برضو ستيل بقول ايه؟ لو جريد كارسينوما. هتلاحظوا الفرق بقى لما اجي اقول الهاي جريد، الهاي جريد يا كابيلاري يا فلاتو انفيز، هنا بقى الاتيبيا از فيري ايفيدنت. بصوا هنا المنظر، السيلز تقريبا اتلخبطت تماما، ما بقتش مرصوصه على الكور بتاعت الباتين. بصوا هنا كمان ممكن الاقيها سوليد، هنا السيلز بقت ملخبطه، هاي ديجري اوف بليومورفيزم، هاي ديجري اوف اتيبيا، هاي ديجري ان انا عندي انكريز انتيريشن، ممكن الاقي مانتوز، ممكن كمان الاقي سكواموليد ديفرنشيشن، يعني تبقى شبه السكويد، كل ما تلاقيها بقت شبه حاجه ثانيه وبعدت عن الاصل، كل ما اقول ان الاتيبيا بقت عاليه قوي، كل ما اقول ان دي بقت هاي جريد كارسينوما. دي اكيوتينيوس نيوبلاس هاي جريد. طيب as regards the staging of urinary bladder tumors، انتوا عارفين ان urinary bladder ده endometrium، وبعدين تحتيه نسميها اللامينا بروكريا اللي هي سب ميوكوزا، يعني ميوكوزا سب ميوكوزا مصر الدين، تمام؟ فادي اليوريثيليوم اهو، اللي فوق ده اليوريثيليوم، دي سب ميوكوزا، المصر لاير بقسمها للسوبرفيشال ودي. انتوا عارفين البلادر فيها كام مصر لاير؟ من الهيستولوجي فاكرينها كام لاير؟ ثلاثة سيركيلر ولونجيتيودنال واوبليك، علشان لما تنقبض تنقبض، فهم بيقسموا الى سيركلر دي سوبرفيشال، واللي بره ده دي، عشان لما انا ابص اشوف الانفيجن وصل لفين. يبقى انا بقسمها لايه؟ كارسينوما ان سايتو احنا كنا بنسميها تي زيرو، فاكروها انتوا تي زيرو. تي 1 معناها ان هي عملت انفيجن اوف ذا لامينا بروكريا، تي 2 انها عملت انفيجن اوف ذا ماسل. بيرجعوا يقسموا تي 2 لاي وبي، وبعد كده في انفيجن للفات اللي هي تي 3، واللي بره اذر اورجنز تي 4. بس انت عليك بس تعرف يعني ايه سوبرفيشال تيومر، يعني ايه انفيسيف تيومر، مالكش دعوه بتي 1 2 3 دي تفاصيل عليك. انا يعني ايه سوبرفيشال تيومر؟ سوبرفيشال اللي ما توصلش لغايه الماسل، اللي هو لغايه تي 1 اسمه سوبرفيشال تيومر. يعني ايه؟ يعني ما عملش infiltration of the muscle. It has good prognosis والتريتمنت بتاعته just protection. ادخل بالمنظار اشوف التيومر كله، احط كيموثيرابي لوكال في البلادر واتابع العيان كل ثلاث شهور. طبعا ده بالنسبه للعيان يعني شيء كويس انك تحافظ للعيان على اليورينري بلادر بتاعته. كونك تشيل للعيان اليورينري بلادر انت بتعمل راديكال سيرجري، بتعرض العيان لمشكله، لان ممكن الايليال كونفليت بيعملوها بيجيبوا حته من الايليال ويزرعوا فيها اليورترز ويعملوها بدل اليورينري بلادر. طبعا اكيد الكونتيننس بتاعتها مش هتبقى زي اليورينري بلادر مليانه مصر، فانت عشان تاخد القرار انك تشيل بلادر لازم تبقى متاكد مليون في الميه ان التيومر ده خلاص دخل في المصر، يبقى لازم استغنى عن المصر اوف ذا يورينري بلادر. عشان كده دايما يقول لك ان السوبرفيشال تيومر اللي هو ما وصلش لغايه المصل ده تيومر اوف جود بروجنوزز، عشان تريت جاست باي انفكشن، عيان قاعد زيه زي الطبيعي، بس بيدخل ثلاث شهور لبتاع المسالك، يعمل له منظار يشوف البلادر كويسه خير، البلادر فيها اي ريكارنس ياخده ويبعته يتحل. اما الانفيسيف تيومر اللي دخل في المصل ده از اوف باد بروجنوزز، لان علاجه سيستكتومي هيشيل البلادر كلها. طيب ايه بقى سكويمس سيل كارسينوما؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن اليوريثيليال كارسينوما اللي هي ترانزيشنال سيل كارسينوما اللي هي الطبيعي اول حاجه بتطلع في البلادر، بس في بارمنت بقى. نيجي للسكويمس، امتى بتيجي السكويمس؟ اتس جاست 5% اوف بلادر كارسينوما. البيور فورم ادرير، يعني عيان من الاصل كده يجيله سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا بلادر. امال ايه؟ لازم تيجي اون توب اوف ميتابليزم، في تغيير حصل عشان يجي من بره كده سكويمس از فيري رير. ايه اللي جاي سكويمس سيلز في اليوريثيليوم بتاع البلادر؟ يبقى لازم تكون اليوريثيليوم اتغير الاول. ف ان ايجيبت بقى للاسف احنا مش عندنا النسبه كده، احنا من الناس اللي اكثر بلاد فيها سكويمس. يعني احنا مثلا المفروض ان بره يقول لك 90% اوف تيومرز اوف يورينري بلادر تي تي تي، و 5% فريم اوف 5% ادي. لا احنا توصل النسبه عندنا الى 50% اي تي سي و 40% فريم. ليه؟ عشان بالهارت احنا بلد بالهارت الاندمج بالهارت عماله تعمل سكويمس ميتابليزيا فبتحضر البلادر للسكويمس سيل كارسينوم. In Egypt, the incidence is increased due to schistosomiasis. It occurs at younger age than transitional cell carcinoma, male to female 2 to 1. طبعا هنا النسبة بتكتر أكتر في الميل على أساس إن إحنا معتبرين إن الميل أكتر exposure للشيستوزوما infection. Grossly, it appears as a nodule or malignant ulcer. طبعا صعب إن السكويمس تعمل papillae. ما هي البابيلي بصفه خاصه بمين؟ باليوريثيليوم بالترانزيشنال ابيثيليوم. فطالما انا اتحولت من ترانزيشنال لسكويمس وجيت اطلع تيومر هبقى تابع للسكويمس في الاصل. طب السكويمس اللي كان بيجي لي في السكالب او في السكين كان شكله ايه؟ كان يا نوديول يا مالجننت اصل. فبالتالي السكويمس اوف ذا بلادر از ايذر نوديول او مالجننت اصل. تحت الميكروسكوب may be associated with well herniated well moderate outcode. انتوا فاكرين طبعا ده انا اقول عليه fully differentiated squamous لان انا بالعافيه قدرت اتعرف ان دول squamous. انتوا خدتوا squamous cell carcinoma خدتوا سلاسل في النيوبليزيا او السن فاكرين كان شكلها ايه؟ بيرلز وجواها كيراتين صح؟ وكنت كل ما اقول كل ما نسبه الكيراتين تزيد معناها ان التيومر بيريزامبل المذر سيل معناها انه well differentiated. كل ما السيرفنج يقل والسيلز بقى تاخد شكل غريب بحيث اتعرف عليها بالعافيه تبقى فولي ديفرنشيت. الحاله دي از فولي ديفرنشيتد سكويمس سيل كارسينوما. اما بالنسبه للادمو كارسينوما ات كونستيتيوت 2% نسبته قليله جدا في البلادر. ات اوكرز اون توب اوف ايه؟ لازم يحصل جلاندولار ميتابليزيا زي اللي حصل مع البلهارديتس او يوريكال ريمنت. فاكرين ايه هو اليوريكال؟ من ال دوم اوف ذا بلاد ابر سيرفس التيب بتاعه ده كان ماسك فين؟ في الامبلايزا بالبتيلو انتستاينال ده. دي بتقفل كويس؟ دي بتقفل في بعد ما الطفل بيتولد بس بيبقى فيها ريمننت. لو فيها ريمننت اللي جواها ايه؟ نو ادمو يعني نو جلاندولار ابيثيلي. فلو طلع ادمو كارسينوما في اليورينري بلاد حاجه من اثنين يا جلاندولار ميتابليزيا لليوريثيليوم العادي زي اللي شفناها بتحصل مع البلهارزي يا اما في اليوريكا الرنس عيان بقى عنده حته يوريكوس لسه مفتوحه ولسه جواها جلاندولار ابيثيليوم فتلاقوها الادينو دي في الحته دي في الدوم اوف ذا بلاد ده الاماكن الوحيده اللي بتيجي فيها ادينو كارسينوم يا اما اون توب اوف جلاندولار ميتابليزيا يا اما يوريكا الرنس. وطبعا الادينو كارسينوما اوف ذا بلادر ده الادينو كارسينوما ان اني اورجن مالجنت بلاد انفيدنج ذا وول اوف ذا بلادر جروسلي برضه بتبقى نوديول او ألسر زي الادينو كارسينوما اللي خدتوها في الجي ار تي كويس يا بوليفويد يا ماس انفلتريتد يا ألسر تحت الميكروسكوب مالجنت بلاد برضه ب 3 جريدز اوف ديفرنشيشن ويل مودريت او كول. طيب method of spread للتيومر بتاعت اليورينري بلادر local spread to the surrounding structures اذا كانت هي بدات من اليوروثيليوم تبدا تدخل في المصل تطلع في الفات مثلا في الميل توصل البروستين في الفيميل توصل الفاجينا او السيرفكس عشان كده لما بيعملوا راديكال سيكتكتومي مثلا في الفيميل بيشيلوا اليوترس معاه في الميل بيشيلوها هي والبروستين ده اللوكال انفيجن. Lymphatic spread to lymph nodes, blood-borne metastasis which are late لأنها carcinoma. ما هيش exception زي renal cell carcinoma اللي خدتوها امبارح بتسبريد early by blood، المحطة الأولى بتاعتها blood. لكن دي تيومر عادي زي أي carcinoma تبدأ بالlymphatics and lately بتروح اللونج والليفر والبون. لكن أنتوا دايما تحطوا بالكم على الاكسبشن، احنا قلت واحدة في الثيرويد فاكرين follicular carcinoma of the thyroid وخدنا exception تاني في الرينال اللي هي renal cell carcinoma بعد كده في السكين هتبقوا تاخدوا malignant melanoma وخدتوا في الليفر hepatocellular carcinoma في الفيميل هتاخدوا الكوريو carcinoma. كل دول exceptions of carcinoma يعني المفروض انها بتسبريد باي lymphatics لا هي بتمشي باي blood اول حاجه. طيب clinical picture عيان عنده tumor في اليورينري بلاد تفتكر اول presentation دي هتكون ايه؟ هو التيومر ده قاعد كده يعني بيتفرج ولا قاعد بيقع؟ لان الفاسكولاريتي بتاعته ضعيفه مش انتوا خدتوا الكلام ده في النيوكليزيا ان المالجنان تيومر بيكبر بسرعه فالبلاد فيسلز ما بتبقاش comparison مع التيومر فبيحصل نيكروزز. طب اما يحصل نيكروزز وبلاد لازم يتفتح العيان ده بيشتكي بايه؟ دايما بيجي لنا بفينلس هيماتوريا. عارفين لو جالي بينفول هيماتوريا هيستون هيستون عماله توجعه، لكن ده فينلس تيومر والتيومر بيأثريت وبينزل بلاد. عشان كده تلاقي دايما في التيومر اقول لك فينلس هيماتوريا، في الرينال سيلف جراف قلنا كده توتال فينلس هيماتوريا. ونفس الكلام هنا اول شكوى ليه في البلادر فينلس هيماتوريا. طيب افرض العيان ما حسش بفينلس هيماتوريا، التيومر عمال يكبر بيسد له فتحتين اليوريتر، بيعمل باك بريشر على الكدني. باك بريشر على الكدني يعني ايه؟ اليورين بيترافل في الكدني فبيعمل بريشر اسفلتي للكدني، فالكدني بدل ما هي فارينكيما وفيها كيلس، الكيلس عماله توسع على حساب الفارينكيما. ده اللي بنسميه هايبرنيكروزس، ان الكدني تتحول تبقى ساحب يورين، كيس مليان يورين. فين الفارينكيما؟ بقت اسفلتي نتيجه الباك بريشر. فممكن يعمل لي هايدرو نيكروزس وهايدرو يوريتر، هو سادد المبنى فاليورين بيرجع باكورد على الكدني فبيزق الكدني، فالكدني بتتحول تبقى سيس فول اوف يورين. دي اللي بيسموه هايبرنيكروزس هايبريوريتس. طيب يعمل سيستايسس ويعمل فايبرنيكروزس من نفس الفكره الستيزز اوف يورين والباك بريشر والانفكشن اون توب. يعمل فيستولا، فاكرين ديفينيشن اوف ذا فيستولا اللي هي كونكشن بتوين تو كافيتيز؟ طب ما التيومر ده قاعد وعمال يخرم في الوول، فينتريتد الوول، فينتريتد الفات، وهو في ميل هيلاقي وراه مين في الميل؟ ورا البلادر. هيلاقي ايه في الميل؟ بروستس وراه ولا تحتيه؟ لا البلادر كده والبروستس كده، البروستس واقفه عند الناس، لكن ظهر البلادر مين؟ ريكتس، وظهر البلادر في الفيميل فاجانا والسيرفس. فبيعمل يا اما فازايكو ريكتال فيستولا في الميل او فازايكو فاجانا فيستولا الفيميل. تيجي الفيميل تقول لك ايه الشكوى؟ اليورين بينزل من غير كنترول، ما هو دلوقتي انا فتحت لها سكه فوق السفنكتر فاليورين بينقص منها وهو ما بيعديش من اليورين. هتقول لك فجأة بلاقي نفسي اليورين نازل مني، فتدخل البلادر تلاقي فتحة الفيستولا دي اللي هي كونكشن بتوين تو كافيتيز. سيمتومز اوف بلادر اريتيشن ده لما بيبقى صغير في الأول خالص، فبتيجي في أولها تبقى شبه الستون، فالعيان برضه يبقى عنده حاجة مضايقاه في البلادر، يبقى عنده ايرجنسي وفريكونسي. فدايما العيان اللي بيروح الأول يشتكي من الشكوى دي نديله ايه؟ تريتمنت اوف يورينري تراك انفكشن. نديله تريتمنت ويرجع تاني يقول لك ما انا لسه في الاعراض، يروحوا مدخلينه يعملوا له منظار، اما يعملوا بقى المنظار بيشوفوا التيوم. طبعا الرينال فيلر ده ناتجه من ايه؟ من الباك بريشر اللي حصل. هي لو التيومر ده فينلس وعمال يكبر والعيان مش داري ووقف له بوست كدني، خد بالك ان البلادر از كوز اوف بار لاترال اوبستراكشن، يعني هتبوظ لي بوست كدني، يبقى العيان ده ممكن فجاه تو بريزنت بايه؟ رينال فيلر، الكلتين وقفت بسبب الباك بريشر اتخلقت، عملت هايدرويورتر هايدرونيكروزس، ما بقاش عنده كدني، بقت كل الكدني فيمكن اتحولت لسيسك مليانه باليورين. فممكن الشكوى بتاعته بتكون يورينيا اند كرونيك رينال فيلر. كده خلاص، لما حد عنده اي سؤال المحاضرات الثلاثه الجايين هيبقى في المعنى.